قال الواقدي توفيت سنة 69، وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62 إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير في تعداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقف عند هذا ثم نعود إلى أول كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل كما سبق في بيان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأول من تزوج بها عليه الصلاة والسلام وهي خديجة بنت خويلد. قال فكانت وزير صدق له لما بعث، وكانت امرأة عاقلة وحصيفة وناصحة، وكانت نعم العون ونعم الوزير ونعم المعاضد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن به على الصحيح، وقيل أبو بكر وهو شاذ أي قول شاذ، والعلماء لهم كلام في أول من أسلم ولهم بحث في ما أول من أسلم، لكن سبق أن بين شيخنا في شرحه تحقيق بعض أهل العلم في ذلك، وهو أن أول من أسلم في النساء خديجة رضي الله عنها، وفي الذكور الأحرار البالغين أبو بكر رضي الله عنه، وفي الذكور الأحرار غير البالغين الصغار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الموالي زيد بن حارثة، وفي الموالي زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق أهل العلم في أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم قيل مطلقا وقيل من النساء، والحافظ ابن كثير رحمه الله يصحح أنها أول من أسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. قال ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالتها وعظم محلها عنده. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياة خديجة معه لم يتزوج عليها غيرها، وإنما بقيت معه وحدها إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها، وكانت لها مكانة عالية في قلبه ومنزلة عظيمة في نفسه، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها غيرة شديدة وهي ميتة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وعده لمحاسنها وذكره لفضلها ومناقبها رضي الله عنها وأرضاها. قال واختلف أيهما أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنهما، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وأيضا من العلماء من رجح فضل عائشة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أنه سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال كل واحدة منهن امتازت بخصائص انفردت بها عن الأخرى. قال وقد ماتت قبل الهجرة، وقد جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، قبل مخرجه أي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم تزوج سودة بنت زمعة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة ودخل بها هناك. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة رضي الله عنها بعد موت خديجة رضي الله عنهن جميعا. تزوجها بمكة ودخل بها هناك أي قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم لما كبرت عنده عليه الصلاة والسلام أراد طلاقها فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة، وقيل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فسودة رضي الله عنها لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها عرضت عليه أن تبقى في عصمته زوجة له صلى الله عليه وسلم لتحظى بمرافقته زوجة له في الجنة رضي الله عنها وأرضاها، فصالحته على أن تهب يومها له يضعه حيث يشاء. وقيل لعائشة رضي الله عنها لعلمها بمكانة عائشة رضي الله تعالى عنها وميزتها ومنزلتها عند النبي صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة رضي الله عنها، قيل من الرجال قال أبوها، فكانت لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة جدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيها نزل قوله تعالى أي في سودة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وهذا جاء في حديث رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الترمذي وحسنه ابن حجر في الإصابة في ترجمة سودة رضي الله عنها، وفيه فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فكان الصلح الذي تم أن يكون أنها وهبت يومها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها آثرت بيومها لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبقيت زوجة له. ولهذا تعد في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم. وهذه تعتبر منقبة وفضيلة لسودة رضي الله عنها وأرضاها، تذكر في مآثرها رضي الله عنها وأرضاها. قال وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال وقيل تزوج عائشة قبل سودة، وهذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم، هل كان زواج عائشة رضي الله عنها قبل سودة أم بعده؟ ولهذا أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله، قال وقيل تزوج عائشة قبل سودة، وصحح ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وقيل تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبني بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة. تزوجها قبل الهجرة أي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعمرها 6 سنوات، ولم يبني بها أي لم يدخل عليها إلا في السنة الثانية من الهجرة، وكان عمرها إذاك 9 سنوات. قال ولم يتزوج بكرا سواها، لم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها، وهذا من خصائص عائشة رضي الله عنها. قال ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها، وهذه أيضا من خصائصها رضي الله عنها. وكذلك من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتها بين سحرها ونحرها، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ولم يحب أحد من النساء مثلها، والأحاديث مرت قبل قليل في ذلك. وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ومن خصائصها التي ذكرت في القرآن الآيات الكريمات العظيمات التي نزلت في سورة النور تبرئة لها رضي الله عنها وأرضاها مما رماها به أهل الإفك. ولما نزلت تلك الآيات العظيمة تواضعت لربها عز وجل وقالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأما مآثرها في السنة والأحاديث الكثيرة الواردة في مناقبها فهي كثيرة ومحفوظة في دواوين السنة وكتب الفضائل. قال ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، فهي فقيها رضي الله عنها وأرضاها، وأفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت أفقه النساء إطلاقا رضي الله عنها وأرضاها. وكثير من أحكام النساء خاصة تروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: وتوفيت سنة 57 أي من الهجرة. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، قال: ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 3 من الهجرة، وقد طلقها ثم راجعها. والحديث الذي بذكر طلاقها ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لها خرجه الإمام أبو داود في سننه. قال: وتوفيت سنة 41 وقيل 51 وقيل 45 رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر بعد ذلك الحافظ ابن كثير ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، قال: ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، ويقال سهل بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم مرجعه من بدر. قال رحمه الله: ثم تزوج أم سلمة. لكن قبل أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة بأم المساكين، كانت منفقة وسخية وباذلة رضي الله عنها وارضاها. وزينب رضي الله عنها ماتت في ربيع الآخر سنة 4، أي أنها لم تعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرين. فزينب بنت خزيمة الهلالية وخديجة رضي الله عنهما توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتسع الباقيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهن عليه الصلاة والسلام. ومجموع زوجاته على الصحيح من أقوال أهل العلم 11 زوجة. وبعد زينب بنت خزيمة تزوج أم سلمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال: فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة 3، لأن بدر كانت في السنة 2 من الهجرة، أنه قال مرجعه من بدر. وقد كان ولي عقدها عليه صلى الله عليه وسلم ابنها عمر، وهذا فيه خلاف حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ورجح رحمه الله ما يراه راجحا، قال كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال الحافظ ابن كثير: وقد جمعت جزءا في ذلك، وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الواقدي وغيره كابن إسحاق أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله. هذا ترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله. وسلم في هذا الوقت عمره في هذا السن يحتمل أن يكون وليا، أو يحتمل أن يكون وليا، لأنه ولد بأرض الحبشة وهو أكبر ولدها رضي الله عنه. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بلا ولي، والله أعلم. ثم قال الواقدي: توفيت سنة 69، ولعل هذا والله أعلم سبق قلم من المصنف رحمه الله، لأن الذي في طبقات ابن سعد عن الواقدي أنها توفيت في ذي القعدة سنة 59 وليس 69، وكذا نقله الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة. وجميع النسخ الثلاث للفصول أثبت فيها قول الواقدي بأنها توفيت سنة 69، فلعل هذا سبق قلم من الحافظ ابن كثير رحمه الله، لأنها لو اختلفت النسخ يمكن يكون من النساخ، لكن مع كونها اتفقت النسخ على ذلك فلعل هذا سبق قلم كما نبه على ذلك شيخنا في شرحه. وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62، ولعله والله أعلم هو الصحيح، لأنه جاء في صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان دخل على أم سلمة في خلافة يزيد بن معاوية فسأل عن الجيش الذي يخسف به، فهذا مما يقوي أنها كانت في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62، وكانت آخر نساء النبي عليه الصلاة والسلام موتا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم تزوج